فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن